بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله: باب الذكر عقيب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. نعم، أورد المصنف ومحمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الباب، يتكلم فيه ويتحدث فيه حول الذكر عقيب الصلاة. عقيب الصلاة أي الذي يكون بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، بعد الانتهاء من الصلاة المكتوبة، فمحل الأذكار بعد الصلوات، ومحل الدعاء قبل السلام، محل الدعاء قبل السلام، ومحل الأذكار يكون بعد السلام، كما قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فذكر الله جل وعلا يكون عقب ماذا؟ الانتهاء من الصلوات. وهذا الذكر سيأتي يعني عدده، كيفيته، كذلك يعني ماذا ما جاء من يعني ماذا من هيئته عن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله. والأذكار بعد الصلاة يعني يستطيع يقولها الإنسان وهو قاعد في مكانه، ويستطيع يعني يقولها حينما يتنحى من مكانه، ويستطيع الإنسان يقولها وهو ماشي في الطريق، يعني معنى أنها لا تسقط. ويستطيع الإنسان أن يقولها بعد أن يحدث، يعني بعض الناس سلم من الصلاة يسلم عليك ويتكلم معك، فإذا انتهى تكمل أذكارك، تكمل ماذا أذكارك. فمعنى أن هذه الأذكار تقال يعني جالسا وماشيا، وهكذا أيضا ماذا أو الإنسان يعني ماذا خارجا أيضا ماذا من المسجد إلى غير ذلك، فهي ما تترك هذه الأذكار، لا تترك على أي حال، لا تترك ماذا على أي حال. وذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالذكر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث عبد الله بن عباس. والصلاة المكتوبة عممها، قد تكون صلاة جهرية وقد تكون صلاة ماذا سرية، قد تكون صلاة جهرية وقد تكون صلاة ماذا سرية أو جهرية، والمقصود بها المفروضات كما سيأتي. قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان. تأمل في لفظة كان الذي تدل على الدوام والاستمرار، التي تدل على الدوام والاستمرار. وعبد الله بن عباس يعني يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، كأنه لا يسمع السلام، لعله، وهذه عادة الأطفال يكونون في آخر الصفوف، الصفوف الأولى للكبار والصفوف ماذا الأخيرة للأطفال، أو لعله كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، وكان صغير جدا وما يحضر الصلاة، يكون خارج ماذا المسجد. فالشاهد أنه يذكر أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالذكر، وفي بعض الألفاظ ماذا بالتكبير، أي بمعنى أنه يسمع إما من آخر المسجد أو من خارج ماذا المسجد. معنى ذلك لو كان بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لعلم ماذا تسليمه، لعلم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه يرفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبين الشرع الذي كان عليه يعني ماذا الصحابة فيما يتعلق بالانتهاء من الصلوات، ماذا يقولون، ماذا يقولون. وذكر ما يتعلق بالذكر، وفي بعض الألفاظ التكبير. والذكر عام، يشمل التكبير ويشمل غير التكبير، والتكبير كما قال العلماء ذكر بعض أفراد العام، بل قد يطلق على الذكر بأنه تكبير، قد يطلق أحيانا يذكر التكبير ويقصد بعموم الذكر، يقصد به ماذا عموم ماذا الذكر. أو يقال أن التكبير ذكر بعض أفراد العام. ولهذا بالإجماع، هذه خذها فائدة الآن، بالإجماع لم يفهم أحد من العلماء كما ستأتي مذاهبهم، لم يفهم أحد من العلماء أنك تخص التكبير برفع الصوت فقط، وما دون من الأذكار تسر ماذا بها، ما هي إلا مذهبان، إما الإسرار بالأذكار وإما الجهر بالأذكار كلها. أما تخصيص بعض الأذكار بالجهر وهو التكبير دون بعض وهي باقي ماذا الأذكار، هذا لم يقله أحد من العلماء كما سيأتي معنا، لم يقله ماذا أحد من العلماء. هذه تعتبر يا أخوان فائدة، لم هذه تعتبر ماذا فائدة في العلماء كما سيأتي معنا على مذهبين، منهم من يقول الجهر بالأذكار عموما، ومنهم من يقول الإسرار بالأذكار عموما. أما بالجهر، الجهر بالتكبير خاصة دون باقي الأذكار، لا تجد قائلا بهذا القول، لا تجد من يقول هذا ماذا القول، كما سيأتي ذكر ماذا المذاهب في هذه المسألة. فما ما جاء عن عبد الله بن عباس ذكر التكبير وأحيانا ذكر ماذا ذكر الذكر ماذا عموما، المقصود به أن التكبير أحد أفراد الذكر، أحد أفراد ماذا الذكر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، قد يطلق على عموم الذكر تكبيرا، قد يطلق على عموم ماذا الذكر تكبيرا عند العلماء. فعبد الله بن عباس ماذا يقول رضي الله تعالى عنهما؟ أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن كانت تفيد الاستمرار والدوام، كانت تفيد الاستمرار وتفيد ماذا الدوام. ويقول في اللفظ الثاني، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، أي يجهرون ماذا بالذكر. وهذا الذكر في الصلوات المكتوبة أو في الصلوات السرية يعني يشرع يعني رفعه للإمام والمؤتم، يشرع رفعه للإمام والمؤتم، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتينا أنهم كانوا يرفعون يعني أصواتهم بالأذكار، كانوا يرفعون أصواتهم ماذا بالأذكار. وهذا القول هو اختيار ما يتعلق به الجهر بالأذكار بعد الصلوات عموما، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والحافظ ماذا ابن رجب عليه رحمة الله، وهكذا رواية الإمام أحمد وهو ترجيع اختيار العلامة ابن حزم عليه رحمة الله. والقول الثاني وهو الذي يقول بأن الجهر بالأذكار عموما بدعة، الإمام مالك، الجهر بالأذكار عموما بدعة، الإمام مالك، بينما يذهب جماهير العلماء ومنهم الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعني الأذكار يسر بها، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها قالوا كان هذا للتعليم، وهذا قول ضعيف جدا، ودليل على ضعفه أن عبد الله بن عباس عبر بقوله كان الذي تفيد الدوام والاستمرار، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصحابة كانوا يجهروا كما سيأتي معنا، كانوا يجهروا ماذا بالذكر، ليس معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر به من أجل التعليم، قالوا جهر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أراد أن يعلم أصحابه. طيب لماذا يجهر أصحابه في حياته وبعد مماته بالذكر؟ لماذا كانوا يجهرون؟ وأيضا عبد الله بن عباس يقول ماذا كان ماذا يعني هذا الأمر كان على عهد رسول الله الذي تفيد الدوام والاستمرار. وحجة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنما فعلوا ماذا ابتداء للتعليم هذا ضعيف جدا، لأمرين كما قلنا، كان الذي تفيد الدوام والاستمرار، الأمر الثاني الصحابة يجهرون، ما هو النبي عليه الصلاة فقط الذي كان يجهر. ولهذا جاء في مسلم عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخر ماذا الذي مر معنا في حسن ماذا المسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن، أي يرفع صوته، تهليل معنى رفع الصوت، وكان عبد الله بن الزبير يفعل هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فيهلل بهن، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وهكذا كما سيأتينا من حديث ماذا المغيرة ماذا ابن شعبة، المغيرة ماذا ابن شعبة، فالبدعة ما في دليل على قول مالك أن هذا الأمر بدعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ماذا الصحابة. وكون هذا كما هو قول جماهير العلماء أن السنة الإسرار، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشافعي تعليما ثم تركه، نقول أين الدليل على هذا؟ مجرد دعوة، مجرد دعوة مقابلة يعني ماذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول عبد الله بن عباس كان الذي تفيد الدوام. وأيضا ما جاء عن الصحابة فيما يتعلق بالجهر، أي بمعنى أن هذا ما جاء التعليم على النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر، وإنما الصحابة أيضا كانوا يجهرون بالأذكار، كانوا يجهرون ماذا بالأذكار. فعبد الله بن عباس يكون في آخر المسجد أو خارج المسجد فيسمع أن الصلاة قد انقضت برفع ماذا الذكر، برفع ماذا الذكر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه قال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، وهذا مما أورد بعض العلماء، قد يحصل تشويش. قال العلماء إذا تعود الناس السنة لا يحصل بعد ذلك التشويش، إذا تعودوا ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا يرفع وهذا يرفع، لا على أنه يرفع يزعج، لا المقصود يجهر، لا على أن الإنسان يرفع صوته بالذكر يزعج، وإنما يعني ماذا يجهر بالأذكار، يجهر ماذا بالأذكار، لا يصيح بها صياحا حتى يؤثر ماذا على غيره، وإنما الجهر. ففرق بين الجهر وبين الإصرار، الإصرار والجهر سبحان الله سبحان هذا معناه، هذا الفرق بين الأمرين. ما يصيح بها الإنسان صياحا يزعج بها ماذا الذي بجانبه، هذه هي السنة. فقال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته أي الذكر. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إذن القول بالتكبير والجهر بالتكبير في الصلاة المكتوبة بعد الصلاة المكتوبة سرية أو كانت ماذا جهرية، هذا قول عبد الله بن عباس الذي لا يعرف له مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعرف له موافق، وهم من كما سيأتي المغيرة وكما سيأتي أيضا ماذا عن عبد الله بن الزبير، وهذه المسألة قد مرت معنا في حصن المسلم. وممن اختار كما قلنا ابن حزم، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، وما يتعلق بقول مالك أن هذا ماذا بدعة، هذا يحتاج إلى برهان، وهكذا لا يجهر به إلا من أجل التعليم، هذا مردود بفعل الصحابة وبقول عبد الله بن عباس كان الذي تفيد الدوام والاستمرار. وعبد الله بن الزبير الصحابي صغير، صحابي ماذا صغير عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجهر بقوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهن أي يرفع صوته ماذا بهن، لم يفهموا أن يعني السنة في الأذكار الإسرار، ولم يفهموا أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ماذا من أجل ماذا التعليم، لم يفهموا هذا الأمر. لو كان تعليما لاختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكره الصحابة، لا يردد الصحابة ماذا الجهر بالأذكار، فدل على أن السنة الجهر بالأذكار، ودعوى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، دعوى النسخ تحتاج إلى برهان، دعوى النسخ تحتاج إلى برهان، والأصل في النصوص الإحكام للنسخ، الأصل في النصوص هو الإحكام لا يعني ماذا للنسخ، والنسخ دعوى، النسخ إنما هي ماذا دعوى. وكما قلنا ما يتعلق به الأذكار لا تتحتم أن يقول الإنسان في مكانه، يقول الإنسان هو ماشي هو قاعد هو ذاهب، وكيفية هذه الأذكار عدد هذه الأذكار سيأتي معنا بإذن الله عز وجل عند ذكر المسألة ما يتعلق بالأذكار. الله لا يرسل أصحاب نعم؟ أصحاب النسخ نعم الذي قالوا لفظ كان يدل على الماضي، مش كان ماضي يدل على الدوام، كان الذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا هذه تفيد الدوام ما تفيد كان في الماضي. طيب سلمنا كان في الماضي، الصحابة لما كانوا يرددونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يعلم، الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي يعلم هذا، فلماذا هم يجهرون به؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا كانوا يجهرون به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مغيرة بن شعبة ذكر لمعاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن الزبير، كل هذا يدل على يعني مرجوحية هذا الأمر وأن الأذكار تقال جهرا. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. نعم، هذا الحديث أيضا يتعلق بما يتعلق مسألة الأذكار بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة. في حديث عبد الله بن عباس أجمل الأذكار، أجمل الأذكار. وها هنا شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر تفصيل الأذكار، هناك أجمل الأذكار، وذكر السنة فيما يتعلق بالإجمال الجهر فيها عموما، لا يستثنى ذكر من ذكر. إذن القسم الأول يتعلق بعموم الأذكار، ما خص ذكرا معينا، والمسألة الثانية الجهر بكل الأذكار. ثم انطلق بعد ذلك يفصل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد الصلاة، أي بعد دبر ماذا؟ الصلاة. فإن دبر ماذا؟ هذا يطلق على آخر ماذا؟ جزء، على آخر ماذا؟ جزء من الشيء. فإن كان متصلا ماذا؟ به فيسمى ماذا؟ دبرا. وإن كان منفصلا به يسمى أيضا ماذا؟ دبرا. والأصل في الدور أنه ماذا؟ ما كان متصل ماذا؟ بالشيء، ما كان متصل ماذا؟ بالشيء، هذا هو الأصل فيه، كما يقال دبور ماذا؟ الحيوان. وإلا قد يطلق على هذا وقد يطلق على هذا، يطلق على هذا ويطلق على هذا، فيطلق على الجزء الأخير المتصل، ويطلق على ما بعد ماذا؟ ما بعد الجزء الأخير، على ما بعد الجزء ماذا؟ الأخير، كلاهما يقال له ماذا؟ دبر. فيقول الآن أملى علي المغيرة، أملى أي بمعنى ألقى علي، ألقى ماذا؟ علي. يقول عن ماذا؟ عن وراد مولى المغيرة. والمغيرة ماذا؟ ابن شعبة رضي الله تعالى عنه كان واليا، كان ماذا؟ واليا على الكوفة، أميرا على الكوفة في زمن معاوية بن أبي سفيان، هو الذي جعله على الكوفة أميرا، هو الذي جعله على الكوفة ماذا؟ أميرا. فكتب إليه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اسألهم عن يعني ماذا، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته، ما هي الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا انتهى ماذا من صلاته. فكتب إليه يعني ماذا المغيرة يعني ماذا كتابا يذكر فيه هذا ماذا الذكر، يذكر فيه هذا ماذا الذكر. والراد هذا مولى لمعاوية بن أبي سفيان، والراد هو المرسل من معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة. قال في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر في كل صلاة مكتوبة، لا إله إلا الله إلى آخر ماذا الدعاء، إلى آخر ماذا الذكر الذي ذكره ها هنا. والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان يسمع هذا الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع هذا الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه مسموع لمعاوية ماذا للمغيرة ماذا ابن شعبة، أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذه ماذا الأذكار، يتلفظ بهذه ماذا الأذكار. ثم قال، قال ثم وفدت. من الذي يقول؟ يقول وراد مولى معاوية بن أبي سفيان، وراد مولى معاوية بن أبي سفيان قال ثم وفدت بعد ذلك، أي رجع إلى الشام، رجع ماذا إلى الشام. قال فسمعته، أي سمع ماذا معاوية بن أبي سفيان يأمر الناس بذلك، يأمر الناس بذلك أي بمعنى يقول ماذا هذا الذكر، الأمر المقصود به يقول هذا ماذا الذكر، أي يردده، يردد هذا ماذا الذكر، كالآمر لهم بالذكر، كالآمر لهم بهذا ماذا الذكر، أي أن يقولوا هذا ماذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بهذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وحديث عبد الله بن الزبير فيما يتعلق بالجهر بالأذكار بعد الصلوات، بالجهر بالأذكار بعد الصلوات المكتوبة، لأن هذا مسموع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان معاوية بن أبي سفيان يردد هذا الذكر جهرا، يردد هذا الذكر جهرا. أما يعني يقال أن هذا كان ثم نسخ، هذه دعوة. وهكذا يقال أن هذا كان للتعليم ثم بعد ذلك ترك، كل هذه ماذا دعوة. فلماذا يردد ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ودعوة النسخ تحتاج إلى برهان، بل هذا داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ماذا من السنن، يكون ماذا من السنن الجهر بالأذكار عقب ماذا؟ الصلوات. والمصنف وهو أبو محمد المقدسي قال باب الذكر عقيب الصلاة، لم يذكر حكما، لم يذكر حكما على هذه ماذا المسألة. باب الذكر عقيب الصلاة، أي بمعنى أن الأذكار تكون بعد الصلاة. وهل في دعاء بعد الصلاة؟ نقول الأصل أن الإنسان إذا دعا إذا انتهى ماذا من أذكاره ودعا ما في مشكلة، لكن كون الإنسان من أول ما يسلم من صلاته يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو، هذا ما كان فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. محل الدعاء قبل السلام ومحل الأذكار بعد السلام. لكن إذا انتهى الإنسان من أذكاره وأراد أن يدعو، هل ورد؟ نقول نعم يجوز، وقد ورد يجوز الإنسان ماذا أن يدعو. أما الدعاء الجماعي الذي تفعله ماذا الصوفية غير ذلك، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا مبحثا إلى متى يستمر ماذا وقت الذكر، فإن الإنسان قد يشغل عنه، إلى متى يستمر ماذا وقت الذكر. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا محددا ينتهي به ماذا الذكر إذا شغل الإنسان عنه. ولهذا بعض العلماء تفقه في هذه المسألة، تفقه في هذه المسألة، قال ينتهي بانتهاء خروج الصلاة. إذا كان الإنسان شغل عنه له أن يقول ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى، ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى، كالسنن، كالسنن الرواتب الذي تصلى ماذا بعد الصلاة. أما من حيث النقل ما في نقل، أما من حيث النقل متى ينتهي تنتهي الأذكار بعد الصلاة ما في من حيث النقل. فإذا شغل الإنسان عن يعني يكلم الإنسان بجانبه يتحدث معه نحو الساعة، فإذا انتهى لك أن ترجع لأذكارك، لك أن ترجع فتقول ماذا الأذكار. وهذه الأذكار على الصحيح تقال في السفر وتقال في الحضر بعد الصلوات. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار ترك الرواتب أي الصلوات، الصلاة الراتبة. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار يعني أنه كان يترك ماذا السبحة، يعني بمعنى لا يسبح في الأسفار، المقصود بالسبحة هنا الصلاة. أما الأذكار فتبقى على الأصل، أما الأذكار فتبقى على الأصل أن الإنسان يذكر الله بعد الصلوات ولو كان في سفره، ولو كان ماذا في سفره. وهذه الأحكام تشمل الرجال وتشمل النساء، ليست خاصة بالرجال. هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله وهو الذكر عقيم الصلاة يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل من صلى جماعة ومن صلى ماذا منفردا، وهكذا فيما يتعلق بالجهر بالأذكار، وهكذا فيما يتعلق بالجهر ماذا بالأذكار يبقى على عمومه للرجال، وهكذا ماذا للنساء، للرجال وللنساء، ولا يستثنى ماذا حالة من حال، لا تستثنى حالة ماذا من حال. وهذا يدل على ماذا على تعظيم الصحابة للأذكار. سبحان الله، يعني يرسل إليه إلى من الشام إلى الكوفة، يرسل إليه ماذا من الشام إلى الكوفة يسأله ماذا عن الأذكار الذي تقال بعد الصلاة، يسأله عن الأذكار الذي تقال بعد الصلاة، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. دل على أن الصحابة ما في عندهم ما يسمى عند المتأخرين هذه سهلة وهذه كبيرة، ما في عندهم، أو هذا لب وهذا قشور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ماذا من لب الإسلام، كل هذا من لب ماذا الإسلام. فيسأل عن الذكر وفرح به لما أرسل إليه، فأرسل يعني رسولا، أرسل ماذا رسولا من الشام إلى الكوفة، ثم بعد ذلك رجع من الكوفة إلى ماذا إلى الشام، ثم بعد ذلك قال رجعت مرة أخرى وإذا بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يأمرهم بالذكر، هذا يأمرهم بالذكر أي يرفع صوته حتى يرددون، حتى يرددوا هذا ماذا الذكر. في اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأذكار، اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأذكار. والحكمة من هذه الأذكار بعد الصلوات، الحكمة من هذه الأذكار بعد الصلوات تسدد ما نقص من هذه الصلاة، تسدد ما نقص من هذه ماذا من هذه الصلاة، أن يأتي الإنسان بهذه الأذكار، يأتي الإنسان بهذه ماذا الأذكار بعد الصلوات. الحكمة منها الزيادة في الخير، والأمر الثاني تكميل ما ينقص من هذه ماذا الفرائض، تنقيص أو تكميل ما ينقص من هذه ماذا الفرائض. وهذه الأذكار تشتمل يعني على ثناء على الله جل وعلا، تشتمل على توحيد لله جل وعلا، وتشتمل على يعني ماذا الدعاء، يعني يدعو به الإنسان رب سبحانه وتعالى. فقد تنوعت ماذا الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهل الإنسان أن يقول كل الأذكار؟ ما في حرج. هل الإنسان أن يقول كل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات؟ الذي ظهر أنه لا إشكال، أنه لا مانع. أو لا أن يأتي بعض الأذكار تارة على هذا النوع وتارة على نوع ماذا آخر، وإلا في الأذكار الواردة بعد الصلاة هي قليلة جدا. الأذكار الواردة بعد الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا، ليست كأذكار الصباح وأذكار ماذا؟ المساء. وهل إذا اجتمعت يعني وقت المساء مع وقت أذكار ماذا؟ الصلاة، هل الإنسان أن يجمع، وهي ما يسمى بتداخل العبادات، يعني يأتي ذكر يتوافق من أذكار الصباح والمساء ويتوافق مع ذكر ماذا؟ مع أذكار الصلاة، فيقول الإنسان بهذا الاعتبار، يقول الإنسان بهذا ماذا؟ الاعتبار ذكرا للصلاة وذكرا ماذا لأذكار الصباح، الذي يظهر أنه لا مانع، وهذا ما يسمى بتدخل ماذا؟ تداخل العبادات، ما يسمى بتداخل ماذا؟ العبادات، أن هذا الفعل يصلح، أن هذا الفعل ماذا؟ يصلح، والله أعلم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.